رفعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال من أرض إِنَّا آمَنَّا فالله خير وأبقى. إنه فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال

وقل رب وقد كنت بصيراً